وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته سبحان الله العظيم. وينزل لكم من السماء رزقا. سبحان الله العظيم. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش. جل جلال الله. رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش يلقي الروح من أمره. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. سبحان الله العظيم. الله الله الله الله. لينذر يوم التلاق. سبحان الله العظيم. الله الله الله الله. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. مسلم يا مسلم. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم. لله الواحد القهار.